والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة التي قبل الماضية ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في إرضاعه عند حليمة، وقلنا إن حادثة شق الصدر ليست هي المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يتحدى بها، فلو أنكرت ذلك تعد مؤمنا، لأن المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم أو هي القرآن الكريم. وقد اشتق النبي عليه الصلاة والسلام استرضاعه في بني سعد كان معتزا بذلك، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: أنا أعربكم، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتز بهذه الرضاعة. نريد أن نقف عند هذا القسم من السيرة العطرة وعلى ما يدل، نستخلص منها أن مدة رضاعه صلى الله عليه وسلم كانت حولين كاملين وفق أمر الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتلاحظ أن كلمة كاملين، يعني أتى بكلمة كاملين، حولين سنتين، لماذا جاء بكاملين حولين كاملين؟ أتى بصفة الكمال لهذين الحولين. لأن بعض الناس قد يقول: أقمت عند فلان سنتين، وهو قد يكون أقام أقل من هذا. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هي أقل من مدة. لذلك قال كاملين حتى تكون إيش؟ نعم، على التمام وعلى الكمال. النتيجة الثانية أن حليمة السعدية فازت بشرف إرضاعه صلى الله عليه وسلم، لذلك إذا ذكر لها هذا الفضل، ولذلك طاب عليها الخير، نعم، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة حبها له عليه الصلاة والسلام. والثالث أن حب النبي دافع للشر جالب للخير. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وتأسى به، والله تبارك وتعالى يدفع عنه شرا ويأتي له بخير. أرأيت إلى أبي لهب وهو كافر لما ارتضى بمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه شيء من خير ولا لا؟ إيش يأخذ من بين إصبعيه؟ في جهنم ماء عذبا يأخذ هذا يشرب، لأنه فرح إلى ما تركت طويبة. وتمنح فيما مر من قصة الإرضاع عناية الرب تبارك وتعالى بهذا المولود بنبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن شق الصدر هو تهيئة لتلقي الوحي عن الله تبارك وتعالى ونزع مغمز الشيطان، حتى لا يبقى هناك مجال للشيطان في وسوسة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي هذا القسم من السيرة في جواز الاعتزاز بالخير: أنا أعربكم، أنا قرشي، لمن يعتز بأمر فيه خير ولا يعتز الإنسان بأمر فيه شر أو فيه يعني أعربكم. لكن هذا الاعتزاز ينبغي أن يكون مرافقا أو مرافقا بشكر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك يا عبد الله. وشكر النعمة يكون بأمور ثلاث: قولا واعتقادا وفعلا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجر القلب. القلب واللسان قلب، اعتقاد أن النعمة من الله وأنه المنعم، ولسانك بالشكر والثناء عليه، واليد أن لا تعصي الله تبارك وتعالى بهذه النعمة. يدي ولساني والضمير المحجب، هذه الاحلام. ننتقل الى كفلائه صلى الله عليه وسلم وحواضره. سلمت النبي صلى الله عليه وسلم امه امنه بعد ان عادت به حليمه السعديه اليها بعد الارضاع، وتولت امه كفالته نعم في هذه الفتره وتحت اشراف ورعايه جده عبد المطلب. وعزمت امه ان تزور يثرب مدينه اهل هناك، وقررت ان تاخذه صلى الله عليه وسلم معه، ومعهما الحاضنه المباركه ام ايمن بعد رفض ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام بعد عودته للحليمه بعد الارضاع والام والحاضنه اسمها بركه. هذه الزياره لها دوافعها يحصرها المؤرخون في دافعين، ويضيف عليها ابو زهر عليه رحمه الله دافعا ثالثا كما هي هذه الدوافع. الاول، أرادت الأم أن تزور مع ولدها قبر زوجها وسألها. ما بأن يعني أن نزور قبر الزوج وفاء له، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قبر أبيه. لا. الهدف الثاني أن تعرف ولدها بقرابته لأخواله من بني النجار في المدينة المنورة. يعرف أقواله وأرحامه وهم أهل شرف ومكانة وعز ومال. الأمر الثالث أشار إليه أبو زهر عليه رحمة الله، قال ولعلها أرادت أن تخرجه من زحام مكة إلى شيء من رعب البلاء. يحمل مكة زحام، سميت مكة ومكة من إيش؟ من كثرة الزحام الحجيج فيها، حتى قبل الإسلام. لا، مكة وبكة حجيج، لا من الزحام. زارت هذه الصفوة الثلاثة قبر عبد الله، ولعله صلى الله عليه وسلم رأى عبرات أمه وأدرك محبتها له. تنظر إلى القبر وتنظر إليه، ورأى رمس أبيه، فطبع هذا المشهد في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولعله اول حزن مس قلبه الغبطه البعيد. هو حزن الشهر. اقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في اطم، اطم لما اقام واطم اطم لاقوال من بني النجار، قصر كبير بني على اتمه عاليه فهو اشبه بالقصر بحفر. وكانت الآقام معروفة في المدينة، آقام اليهود، آقام أهل الشياخ والسلطان في المدينة لهم آقام معروفة. وهذه الإقامة لم تكن قليلة، أقام النبي مع خشية يوم يومين لأبدا، لم تكن قصيرة، لكن رسمت في ذهن هذا الغلام الزيارة إلى المدينة صورة، وضحها الخيال. ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر هذه الزياره، يتذكر الاطم، يتذكر كيف كان يلعب هناك. نعم. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بعد ان حمل اعباء الرساله بعد الاربعين، ومر على المكان الذي كان يلعب فيه لما اخذته امه الى المدينه عند ذلك الاطم، قال كنت مع غلمان من اخوالي، اشار الى المكان، كنا هنا مع غلمان من اخوالي نطير طائرا يقع عليه اي على الارض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد اربعين بعد حمل الرساله هذا المشهد الذي كان ارتسم في خياله وارتسم في قلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار التي نزل بها مع أمي، حيث قال هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب. إذا ارتسمت هذه الصورة في خيال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتقرر أمه العودة به من المدينة إلى مكة إلى جده، لا كافر. وفي طريق عودتها أدركتها المنية بالأبواء، الأبواء ما بين مكة والمدينة، وهي في الأبواء لتفوق سجود بها، استمع سجود مجالبة. عندها حضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، توفيت الأم بالأبواء من بخبت الحاضنة، وهو هذه الحاضنة أم أيمن بركة اسمها، حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت به إلى جده عبد المطلب فكفله، فكان ثاني الخفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول أمه والثانية جده. نعم. ومن هنا صار النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، لا أب ولا أم، فتولى الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في وجوده، من أول لحظة في الوجود تولاه الله تبارك. فنشأ نشأة فيها خصائص الفطرة السليمة، فطرة نعم في أعلى مراحلها، فلم يكن له أب يأخذ، وللأبوة أثرها في الطفولة، لما الإنسان يكون له أب أثرها في الطفولة لا كث فيها، ثم ولد. فتناولته حليمة السعدية وارتحلت به إلى باديتها، وفقد قدر الأم الوالدة، وفرق كبير بين قدر الأم وقدر الوالدة، وفرق كبير بين حضانة الأم الوالدة وبين حضانة المرضع، فرق كبير كثيرات. نعم. وهذا لون من ألوان جسم كذلك، إرضاع كيف العذاب قضت فيها العرب، وكذلك موت الأم هذا لون من ألوان الجسم، لكن هذا الجسم سبوة كان رحمة للإنسانية. كيف يكون الجسم رحمة للإنسانية؟ لأن الله تبارك وتعالى ادخر هذا النبي هاديا وداعيا إلى الرحمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة، النبي الرحمة، لأن الرحمة بالناس من أين تنبع؟ تنبع من الآلام الذاتية التي تعترضك في أثناء الحياة. ولذلك ترى المترفين الذين ينشؤون في الحلية والنعيم والترف لا رحمة عنه. إذن هذا الجسم كان رحمة للإنسانية كلها، حتى يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأثر فيكون رحمة للإنسانية كلها. نعم. لله الرحمن الرحيم، الله عز وجل أرحم الراحمين، رحمن ورحيم، رحمن صفة الله ورحيم صفة الله، أن يرحم رحمة لا يستطيع غيره عنه، غيره أن يرحمه. نعم. إذا لا تكون الرحمة من الذين ينشؤون في الحلية فاتهين منعمين أبدا. لما ترى لما قامت الثورة الفرنسية وقام الناس البياع بخبز الخبز، قالت ماري أنطوانيت ماذا يريدون؟ قالوا الخبز، ما في خبز، قالت ليأكلوا قصوا بسكوت. لم تعرف أن نشأت في أقبال الترف، ما تعرف شيء يعني اسمه الجوع أو كذا. هكذا لقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمه وهو في وعي يدرك الحياة، فلعمره في السنوات. وفقد صلى الله عليه وسلم أمه بعد أن ذاق حلاوة حنان الأم، فحرم من شيء موجود شعر فيه، لكن هذا الحرمان عوده الصبر، وعوده صلى الله عليه وسلم أخطر أنه في السنوات، هذا عوده الصبر وفي السنوات ذاق حب الأم وذاق لوعة فراق الأم كذلك. ولذلك زار قبرها بعد أن بلغ أشده وصار رسول النبي، زار القبر. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواب، قال المؤرخون فبكى وأبكى من حوله، فبكى وأبكى من حوله. قال السهيلي في الروض الأنف، نعم وهو حديث صحيح، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن. تزور القبور فإنها تذكركم البر. يعني إذن الحديث الذي ورد أنه أتى الأبواب فبكى وأبكى قال السهيلي عنه في روض الأنف إنه حديث صحيح، أما الحديث الثاني فهو في صحيح مسلم. وفي مسند البزار من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يستغفر لأمه فضرب جبريل عليه الصلاة والسلام في صدره وملعه. لا ثبت. وقال لا تستغفر لمن كان مشركا أبدا. فرجع صلى الله عليه وسلم وهو قلب. ويقول أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين بعد وفاة أمه حل محلها في حضانته جارية حبشية. قلت لكم نعم هذه الجارية بركة لم تعطه حنان الأم ولكنها تلأته وحمته وخدمته. وإن ارتباط النبي طب العبرة في التربية الربانية مش بإذن الله بإذن هذا. وإن ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم وارتباط حياته بأمة حبشية سوداء كان زادا من الله عز وجل. الله كان زادا من الله. نعم يعني فهو صلى الله عليه وسلم كان نصير الأرقاء ونصير كل ضعيف. ولذلك لا عجب إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من بعض أصحابه رجلا يعير آخر بأمه فيقول له يا ابن السوداء، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد طفح الكيل، لقد طفح الكيل، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى. إذا تربيته من قبل حاضنة سوداء حبشية تدبير رباني، لأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا به. فمحمد ابن البيضاء حضنته أم أيمن جارية سوداء فكان ابنا لهما جلدا. هذا ابن أن أوروبا وأمريكا في أرقى حضارتها كما يقولون، هل هذا الأمر موجود؟ واضح. سلمه جده عليه الصلاة والسلام وهو ابن 6 سنين. وزوج عبد المطلب زوجة الجد ذات رحم وقرابة منه، لأن زوجة عبد المطلب هي ابنة عمي أم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو غريب، تعاملت كولدها ونشأ في وسط مملوء رحمة وعطفا وصلاحا. وكان جده يرى فيه أعلى صورة الإيمان، غلام مبتدئ لا ينقصه شيء بكل نواحي بالجمال والصحة والنفس وهو بهذا الشيء. وهكذا استمع له في قلب جده عبد المطلب محبتان، المحبة الأولى كونه ابن ولده عبد الله الذي كان أغلى أولاده عليه، والمحبة الثانية أنه نشأ غلاما جبرا ممتلئ لا ينفقه شيء. لا شوف أنت غلام مستمعي تقع حبك في قلبك كما ورد عن الأطمعي رأى أعرابية عندها غلام جفر قال ماذا تفعل؟ قال دفعته لما بلغ الست دفعته إلى المؤدب فعلمه القرآن ثم رواه الشعر ورواه المكر إلى آخر آية جفر غلام. ولذلك كان يبالغ في تقريبه دائما جميل حتى يأنس به دائما. وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته قال لما توفيت آمنة قبضه إليه جده ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده أكثر من أولاده لها. وكان يدخل على جده إذا نام وإذا خلى، ما كان أحد يدخل على هذا الجد أبدا إذا وقت الخلوة أو وقت النوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يجلس على فراشه، فيأتي أعمام النبي ليؤيش يبعدوه، فيقول دعوا لي ولدي إنه يؤسس منكرا. لا حرام دعوه اركوا انتم على رحمه، انه يؤسس منكرا. النظره من الجد. وكان عبد المطلب يحث بركه الحاضنه نعم الحبشيه على الاعتناء به وان تبلغ به الحد الاقصى من العنايه، فيقول لها يا بركه لا تغفلي عن ولدي، لا تغفلي عن ابني، فاني وجدته في غلمان قريبا من السدره عند زمزم. استعد العب مع الاولاد بتبهيله لا تكثر فيه، وان اهل الكتاب يزعمون ان لي هذا نبي هذه الامه، يعني فهو يضع بعض الحسن. وقال ابن اسحاق كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبه عند المساء لما تميل الشمس الى الغروب، كان يضع له فراش في ظل الكعبه، يجلس اولاده حول الفراش قبل خروج الشمس، قبل حول الفراش ينتظرون خروجه، فاذا خرج قاموا له ثم يخرجون، ولا يجلس احد على فراشه اجلالا له، اولاد كبار متزوجين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام جحر أن ينتهي يأتي حتى يجلس عليه قبل أن يأتي يجلس، فيأخذه أعمامه نعم ليؤخروه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني، فوالله إن له فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسر بما يصنع. وكان عبد المطلب من كمال حنوه ما يقول ابن ابني، وانما يقول ابني وولدي، ولا يقول ابن عبد الله. وكان لا ياكل طعاما الا ويقول علي بابني فيؤتى به، فيؤتى به. ثم ياتي الامتحان الثالث وهو وفاه الجد العطوف. وهكذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم الأبوة القريبة ثم الأبوة البعيدة، وقد أحس صلى الله عليه وسلم بمكانة جده عند فقده. كيف عرف مكانته؟ عندما سمع المراسل، لأن عبد المطلب قبل أن يموت لما شعر بدنو أجله جمع بناته وقال لتقل كل منكم شيئا ترتيني به قبل ان اموت حتى اسمع رسالته. قبل فسمعوه جمع بنات صفيه وبره وعاتكه والبيضاء ام حكيم واميمه وارض جمع لتقل كل منكم شيئا ترتيني به قبل ان اموت حتى اسمع، حتى يعني هل يعجبني هذا الرساء ام لا؟ نعم رخيناهم فأعجب برسائهم. فقد رأوا إسحاق بن عبد المطلب كما ذكرت لكم نعم بعد أن سمع الرساء منهم أشار برأسه وقد أقنع، ما تكلم، يعني هكذا أصمت، يعني سكت، لكن فعل برأسه هكذا إشارة إيش؟ على الموافقة على هذا الرساء الذي قرأ. وقد أثبت هنا رثاء أروع لأنه أسهل الرثاء، وما تبقى الرثاء كان صعبا لغة عربية شديدة. تقول بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سديته الحياء على سهل الخليقة الطحية، الطحية يعني سيد كريم الحين ديته العلا، يعني إذا أعطى يسد حالة الناس كرة شديدة على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير يعم خير ليس له كفاء طويل الباعي أملس خيضمية أعز أغر فأن غرته ضياء وكان هو الفتى كرما وجودا وبأسا حين تنسفب الدماء وصفته بالجرأة والشجاعة والكرم والعدل. إذا هذا الكماكة إذا هاب الكماث الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء يخافون يفرون مضى خدمة بذي ربد خسيب بسيف ثقيل وذو أملح من شدة قطعه عليه حين تبصره البهائم. هذا الخبر يدل على أن عبد المطلب كان في وعيه عند الموت وأنه لم يصب خرف الشيخوخة. لما قال لبنات اغتينني واحد لم يصب خرف الشيخوخة. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات عند وفاة جده. بعد وفاة الجد كفله من؟ عمه أبو طالب واسمه على الراجح عبد منار وهو شقيق أبيه. كفله بوصية الجد وصية خاصة أن يكفله الجد أو عبد منار أبا طالب أن يكفله. نعم. وكان عبد المطلب أفضل أولاد عبد وكان أبو طالب أفضل أولاد عبد المطلب نبلا وكرامة وشجاعة ومكانة وبلاغة وشعرا هكذا وحسنا. واستسقى به أبو طالب استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسقي وهو صغير فسقي. وكان يقال لأبي طالب السيد المملك من قبل لكن كيف السيد المملك. وكان ينعت انه ذا الكفلين لانه كفل النبي صلى الله عليه وسلم فكانه اتى ايه حسنتين من حسن واحد. وكان له عارضة اي رأس عند اهل مكة وعند اهل مكة له عارضة اي له رأس وشعر هذا عند الملوك. ودون كلامه ودون المؤرخون شعره وكلامه. وكان به عرض خفيف أصابه يوم حرب الحجاز جاهلية. توفي أبو طالب بعد البعثة بعشر سنين ودفن بمكة وعمره 75 سنة. كانت وصية عبد المطلب لأبي طالب وصية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيها أوصيك يا عبد مناف بعدي بموسم أي يتيم بموسم بعد أبيه فردي أتدره. نعم فارقه وهو بديع معي وصيت بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أبو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السباع وما زال في كفالته حتى بلغ سن الرشد. ولزمه أبو طالب فلا يسلمه لا لقريب ولا لبعيد دائما كما يتيم. نعم قبضه الله تعالى في السنة العاشرة من البعثة النبوية العظيمة. قام أبو طالب بحق الوصال فكان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم رعاية كبيرة في غدوه ورواحه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده. فكان لا ينام إلا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ عمه منه يمنا وبركة كما لاحظت حليمة ذلك. ماذا لاحظ النبي؟ ماذا لاحظ أبو طالب من النبي الفرح؟ البركة حليمة لاحظت بركته في الرعي في السقاية في الحليب إلى آخره. ماذا لاحظ عمه من بركته؟ يقول المؤرخون كان أولاد أبي طالب إذا أكل لم يشبعوا لقلة الطعام وضيق البركة. لكن إذا كان معهم محمد صلى الله عليه وسلم شبعوا وزاد الطعام برسوا لما إدارة هذه لا حق. نعم فكان إذا حضر الطعام ولم يكن محمد موجودا صلى الله عليه وسلم قال انتظروا حتى يأتي ولدي. فإذا جاء أتيه معه. وكان الطعام وكان الأكل على طريقتين. الطريقة الأولى يوضع الطعام فينتهب الأولاد من الطعام لا يشبعون وكان النبي لا ينتهب. فكان أبو طالب يأخذ شيئا من الطعام ويضعه أمام النبي وهو معهم حتى البركة ما تعيش لأنه لا ينتهب. فكان الطعام إذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في صفحته أو معه كانوا يشبعون وكان ينتهب. فلمس هذا لا لا أبو طالب حركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومات أبو طالب على غير ملة الإسلام ولا راق بقضاء الله عز وجل. لكت لقطة صغيرة ذات مغزى عند هذه الفقرة من السيرة، قضية شخص القبر عند حليمة إلى وفاة عام. نعم. نشعر أن بشرا ممتازا كما قال الغزالي عليه رحمة الله، أن بشرا ممتازا كمحمد صلى الله عليه وسلم لا تتركه العناية الإلهية غرضا بالوسائل، فيكون نبيا مرسلا يهدي الناس. إذا لابد من إيش؟ من أن تنزع حظ الشيطان منه فلا يستطيع أن يوسوس إليه. ولذلك كان شق الصدر إخراج حظ الشيطان منه. لماذا؟ يغفر من ذلك. لأن الأنبياء عندما يوحى إليهم بالوحي فإن الزهد الذي يبذلوه أو يبذلونه في الترقي لا في التكلم. نحن كبشر قد تعتبرنا الشهوات والآفات والشر، ونقاوم النفس، إياك أن تفعل الشر، إياك أن تميل إلى كذا. لما أنا أجاهد نفسي وأنت تجاهد نفسك حتى لا ننحدر، يبقى معنا الوقت القليل حتى ندعو الناس إلى الله. لكن الذي يترقى في الكمالات فجهده ينفض على الترقي لا على التدلي حتى تقاوم التدلي، ولذلك تكون النفس طاقية قابلة لأن يدعو الناس، والنفس بعيدة عن همزات الشيطان وهمزات الشر. نعم. فإذا كان للشر موجات تملأ الآفاق، وكان هناك قلوب تسرع إلى هذا الشر وتتقبل هذه الموجات وتفعل بهذا الشر، فإن قلوب الأنبياء لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا الموجات الشريرة، وبهذا يحفظ المجدون أنفسهم في الترقي لا في إسلام في مقاومة التدين. ولذلك ينصب جهدهم على تطهير العامة وعلى تعليم الناس، ولا ينصب جهدهم على تطهير أنفسهم لأنهم قد طهروا. الله تعالى هذا الجانب سهم، فيعافيهم الله عز وجل من لوثات الشعر. كما يظهر لنا أن يثم النبي صلى الله عليه وسلم تظهر فيه عناية الله تبارك وتعالى من نشأته ولطفه به في الشدائد بالصراط، وهذه العناية لا تكون صدفة وإنما هي تدبيرا ربانيا. شيء صدفة في الوجود ما في، لك صدفة هذا ما هو فهمان، بل صدفة عمياء. هل تطيع الصدفة أن تكون لك دواء يقتل من الجراثيم؟ صدفة عمياء لا تملك شيء. لو قلت لك أن هذا الخط القتال صار الزلزل هيك انطبع بهذا الشكل هل تصدقني؟ الصدفة عمياء لا تجد شيئا معقولا منظما مرتبا. لو جئت لفجر قلت له رسول لي الراشده 4-5 أيام، قال لك روح بعد ساعه. كيف صار الدواء؟ قال لك جاء الزلزله حبطت الادويه فتناقلت الادويه كلها ثم ركب هذا الدواء. هل تسمع هذا الكلام؟ لذلك اياك ان تقول والله التقينا صدفي او شفنا فلان صدفي، لا هذا كلام ما يقوله مؤمن اصلا، وانما ايش اقول بايش؟ بقدر رباني وتوفيق رباني وقضاء رباني. حتى يقولها كثير من طلاب العلم مع ذلك. نعم. التدبير. ولذلك تقرأ الضحى، والضحى والليل إذا سجى وودعك ربك وما قال، إلى أن يقول أن وجدت يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ترتيب رباني ولا لا؟ ألم تبقى يتيما فأهوى؟ نعم. ووجدك ضالا فهدى، كده إياك أن تقول ضال بمعنى ضد الرشد، لا أبدا. نعم. ليس المعنى المقصود بها الضلال، نعم أبدا. النبي لم يكن ضالا بمعنى ضد الرشد أو ضد الرشد حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. إياك أن تقول نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم يقول النبي كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، هل هوده أبواه؟ هل نصره أبواه؟ هل مجسه أبواه؟ إذا بقي على فطره ولا لا؟ إذا شو معنى الضلال؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ الضلال هنا بمعنى الغفلة، يعني غافلا عن التعاليم أو العلم الذي سنعطيك إياه بعد الرسالة، كنت غافلا عنه لا تعلم. هذا المعنى، والعربية تؤكد هذا المعنى، أي كنت يا محمد غافلا عن العلوم التي علمناها بعد البعثة والتي أوحينا بها إليك، وهذه العلوم لا تعلم بالعقل ولا بالفطرة، وإنما تعلم بالوحي الذي أنزلناه عنك. هذا المعنى الضلال، وهذا المعنى كثير للتفاق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء بعد الإذكار أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تغفل امرأة من الاثنتين عن شيء من الشهادة بتذكرها الثانية، لا اذكري كذا وكنت كذا. نعم. ومنه قول الله تبارك وتعالى قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يضل لا يفقد ربي عنها، هذا المعنى لا يضل ربي ولا ينسى. ومعروف هذا عند العرب، يقول الشاعر هم وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا، يعني زوجك ياخذ غيرها او كذا، وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الضلال تهيم اجلها، هي غافلة عن محبتي لها. هذا المعنى. والله عز وجل بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، يقول إنك يا محمد كنت على ترضية كاملة من يتمك، لأن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقائص لأنهم لا يجدون من يلتفت إليهم، وإنما توليت أمرك أنا بحفظي ورعايتي. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسدى لربي فأحسن تأثيري. أقول قولي هذا وأستغفر الله.